بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انظروا يا إخوان المسألتين الأخيرتين، كم تستفيدون منهما في حال الناس اليوم؟ المسألة الأولى منهما أن من عرضت له شبهة يعرضها على العلماء، فالذي تعرض له شبهة دينية أو دنيوية أو تغير أحوال فإنه يعرض ذلك على العلماء ويستفيد مما أجابوه به. واعتبر حال الناس، تجد أن كثيرا من طلاب العلم لا من عامة الناس لم يعرضوا الشبهة التي تكتنف الأمة على العلماء، وإنما عرضوها على أحوال الخلق المتقلبة. والأمر الثاني أن العالم يجيب فيها بدليل الشرع، لأن هؤلاء أجابوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه بمبتكرات آرائهم ولا نتائج أذهانهم، لأن الأذهان تتباين في معرفة الداء الناجع والعلاج النافع، فلما كان هذا محكوما به قدرا أنها تتباين، كانت السلامة في أن يؤخذ بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما تدفع به الشبهات العارضة هو الترياق الشافي من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظنن أحد أنه ليس في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحوال السلف ما يفي بما نحن عليه اليوم، بل من رجع إلى الكتاب والسنة وما كان من تغير الأحوال في عهد السلف سيجد أمورا حذو القذة بالقذة فيما نحن فيه اليوم. ومن لطائف ذلك ما رواه ابن سعد أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري في مسجد الكوفة فقال: أنتما قاعدان هنا وقد خرج الناس، يعني قاعدان في المسجد وقد خرج الناس، فأنكر عليهما قعودهما لما أخرج الناس أميرهم، فقال الرجل: والله إنا لعلى السنة. يقوله لأبي مسعود وحذيفة رضي الله عنه، فقال له حذيفة: لستم على السنة، لستم على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية، حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. قال له الرجل: فإن لم يشفق الراعي ولم تنصح الرعية، قال: إذن نخرج ولا نساكنكم. انظر هذا الأثر وكيف وقوعه في هذه الأحوال، وكيف أن الرجل الذي دخل عليهما جاء بأمرين: أولا عاب قعودهما وقد خرج الناس، ثم قال: والله إنا على السنة، يعني على الحق. وعند ابن أبي شيبة في أثر آخر قال أن رجلا قال لحذيفة: ما تقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال: ليس من السنة أن تخرج على إمامك. هذه آثار في حالنا، في حالنا اليوم، وفي الكتاب والسنة والآثار شيء كثير من هذا الباب، ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن أريد أن أنبه طلاب العلم أن لا يكونوا إمعات، وأن لا يكونوا ممن يحرك بمقالات السياسيين وأهل الأهواء، وإنما يكونوا إن كانوا طلابا للعلم على الحقيقة متعبدين لله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم ينظرون بعين بصيرة على حد السواء إلى الحاكم والمحكوم، فإنهم يرقبون حكم الله عز وجل فيهما ولا يرقبون حكم الله في واحد دون آخر، ويريدون من رقبان هذا الحكم إيصال المسلمين جميعا إلى ما ينفعهم، فهم لا يرضون أن يكونوا نوابا عن الحكام، كما أنهم لا يرضون أن يكون آلاتا تحركها الدهماء، ومن كان كذلك هو السالم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن يهمنا، الذي ينبغي أن يهمنا نحن نتعلم العلم يا إخوان، ليس للمناصب ولا للرئاسات ولا للجاه ولا للشهادات إن كنا صادقين. نحن نتعلم العلم لنسلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا الغاية من العلم. نحن من بلدان شتى ومن أقطار متعددة، واجتمعنا معلما ومتعلما كي نتعلم دين الله عز وجل لنصل إلى أمر واحد فقط، السلامة أمام الله سبحانه وتعالى. فلا تصرفوا عن السلامة أمام الله عز وجل بما يزين لكم من المقالات التي يزينها هؤلاء أو هؤلاء، ولا تنظرن إلا إلى شيء واحد هو سؤال الله عز وجل لك، سؤال الله عز وجل لك. إذا سألك الله عز وجل عن شيء أقدمت أو أحجمت ما تقول له؟ وأما الحاكم أو المحكوم لا يغني عنك شيئا. فمن جعل هذا نياط قلبه سكنت نفسه وانشرح صدره وأرضى ربه وكان في سعادة وطمأنينة، والناس بجميع أطيافهم في شغل ووكد ومشقة، لأن من توكل على الله كفاه الله، ومن لجأ إلى الله أمنه الله. فمن كان صادق الالتجاء كامل التوكل على الله عز وجل سيجد عنده من السكينة والطمأنينة وكمال الحال ما لا تجده عند غيره مهما تغيرت الأحوال وتشوشت. وأنصحكم جميعا للانتفاع أن تقرأوا مرتبة السكينة من مدارج السالكين، لمنزلة السكينة من مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، فإن هذه المنزلة تتأكد الحاجة إليها في هذه الأزمان، أن يقرأها طالب العلم مرة ومرتين وثلاثا، وأن ينظر ما فيها من المعاني المقتبسة من الكتاب والسنة، وأننا محتاجون إلى أن تسكن نفوسنا بما في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من طلب السكينة في غيرهما فلن يجد سكينة أبدا، بل سيتطاول به قلقه ولن يجد ما يخلص نفسه من القلق. أذكر بهذا المعنى ما ختم به المصنف من المسألتين العظيمتين في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.